من أعجب ما سمعت فيما يتعلق بهذه العبادات، أحد الإخوة قابلته مرة عنده عدد من الدعاة في أندونيسيا، ومعلوم أن أندونيسيا فيها أكثر من 3000 جزيرة، المأهول منها بكثرة 3 أو 4 جزر فقط التي فيها عدد السكان الأكبر، وهناك جزر صغار جدا وكثير من هذه الجزر غير مسكونة أصلا. فهذا الأخ يرسل عادة الدعاة الذين عنده إلى هذه الجزر الصغيرة، ويبحث عن طريق يعني جوجل وكذا حتى يعني يبحث عن هذه الجزر، يرسل الدعاة من عنده إليها لدعوة أهلها، وبعضها ما وصل إليهم داعية من قبل وليس لهم علاقة بالناس خارج الجزيرة. تكون الجزيرة أحيانا فيها 500 شخص أو 600 شخص يعيشون من الدواب التي عندهم ومن صيد السمك ومن زراعة الأرض، وخلاص ما بينه وبين الناس علاقة. حدثني بنفسه أنه أرسل واحدا من الدعاة الذين معه، فوصل إلى هذه الجزيرة بمشقة. يقول فلما جاءهم وإذا هم قوم بدائيون جدا ما لهم أي علاقة بالمجتمع الخارجي، يقول حتى إنهم لا يلبسون الثياب وليس عندهم أي ثقافة، يعني حتى كهرباء أو أقلام أو كتابة أو هواتف أو ما عندهم أي ثقافة في هذا، وليس لهم علاقة بالمجتمع الخارجي. فقلت له ماذا يعبدون، ما ديانتهم؟ قال طبعا غير مسلمين ما يدرون عن الإسلام. قلت له إذا ماذا يعبدون؟ قال ماذا تتوقع؟ قلت والله يا أخي أتوقع يعبدون الأصنام. قال حتى الأصنام ما جاء أحد يعني يأمرهم بعبادة الأصنام، ما يعبدون أصنام. يعبدون أشجار؟ قال لا. قلت ماذا يعبدون؟ قال يعبدون الطائرات. قلت عجبا، يعبدون الطائرات؟ أنت قلت لي أنهم يعني متخلفون وكذا. قال نعم، هم أعظم شيء رأوه في الدنيا الطائرة، إذا مرت فوقهم الطائرة بصوتها القوي وأنوارها ولمعانها وحسنها وجمالها وهيئتها، كل الطائرات نفس الشكل، قالوا هذا أعظم شيء رأيناه في حياتنا. ما يدرون أن هذه طائرة، هذا أعظم شيء رأيناه في حياتنا، فيصفقون ويصرخون كذا على أنها هي ربهم الذي يعبدونه. فالمقصود من هذا، من إرادي لهذا، أن الناس يعني فطروا، أن الإنسان فطر أساسا على أن يعبد، وبالتالي ما دام أنه فطر على أن يعبد ينبغي أن يتعبد لله سبحانه وتعالى، الذي كلما ازددت عبادة له ازددت رفعة وعزة. عمران بن حسين رضي الله تعالى عنه أسلم قبل أبيه، فأقبل أبوه يوم حسين بن المنذر الخزاعي إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أبو عمران بن حسين، وقد كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يعني بدأ بدعوته وانتشرت دعوته، فكأن قريشا عظم عليها ذلك. فقال يعني حسين بن المنذر وكان من أعقلهم، قال أنا أذهب وأتفاهم معه. جاء دخل على النبي صلى الله عليه وسلم وعنده ابنه عمران بن حسين عند النبي صلى الله عليه وسلم ومجموعة من الصحابة، فجاء وقال يا محمد أنت فرقت جماعة. قال ماذا ما تقوله قريش عادة؟ فرقت جماعتنا، شتت شملنا، فعلت، إن كنت تريد مالا إلى آخره. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم يا حسين، يا أبا عمران، أفرغت؟ قال نعم. قال أجبني عما أسألك، كم إلها تعبد؟ طبعا ما يصلح الواحد يعبد غير واحد جل وعلا، لو كان فيهما إله إلا الله لفسدته. قال كم إلها تعبد؟ قال أعبد 7، 6 في الأرض وواحدا في السماء. يعبد في الأرض اللات والعزة ومنات، 6 آلهة وواحدا في السماء، لكنه عند المرض لا يدعو إلا الذي في السماء، عند الجوع لا يدعو إلا الذي في السماء، عند جذب الأرض لا يدعو إلا الذي في السماء، عند انقطاع القطر لا يدعو إلا الذي في السماء، عند اشتداد الكرب كما قال الله تعالى ضل من تدعون إلا إياه لا يدعو إلا الذي في السماء. فالنبي صلى الله عليه وسلم يسأله فيقول له يستجيب لك وحدها أنت إذا وقعت في الكرب، هل الذي يستجيب لك من هؤلاء؟ قال لي يستجيب للي في السماء. طيب كيف؟ عجبا، يعني العبادة هي شكر للمنعم، ما دام أنه يستجيب لك وحده وينعم عليك وحده، إذن لماذا تعبدهم معك؟ قال له عليه الصلاة والسلام: أسلم أعلمك كلمات ينفعك الله بهن. فأسلم فعلمه النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم اغفر لي ذنبي وقني قني شح نفسي. اليوم هؤلاء الذين يعبدون غير الله عندهم حس التعبد، سواء عبدوا القمر، عبدوا الشمس، عبدوا أصناما، عبدوا الأضرحة، عبدوا القبور، أقبلوا إليها. هذا الحس للتعبد نحن مطالبون أن نستثمره في دعوتهم إلى الله تعالى، يعني أن تخرجهم من الظلمة التي يعيشها إلى بحر الإيمان ونور الإيمان. ولا أعني فقط بالذين يعبدون الأصنام عبادة مباشرة، العبادة بمفهومها الواسع، الدعاء، من كانوا يدعون غير الله إذا وقعوا في الكربات، بعض الناس إذا وقع في الكربة ما نادى، ما قال يا الله يا رحمن يا رحيم، ربما نادى غير الله كما ينادي بعضهم يا حسين يا فاطمة الزهراء يا علي، ربما ما يجوز حتى ينادي، حتى يقول يا محمد اللهم صل وسلم على رسول الله، ما يجوز أن ينادي غير الله تعالى. إذا وقع في الكرب لا يجوز أن ينادى إلا الله، كذلك لا يجوز أن يصلى لغير الله، أن يسجد لغير الله، كما يسجد اليوم بعضهم مع الأسف للأضرحة وللقبور، يفعل ذلك تقربا إليها وظنا أنها تنفع. لا يجوز أن يحلف بغير الله. فلما نقول يا جماعة كما قال الله تعالى: لا تسجدوا للشمس ولا للقمر، ليس المقصود فقط السجود المجرد، إنما لا تبذلوا عبادة لا للشمس ولا للقمر، يعني لا تبذلوا عبادة لغير الله، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم فادعوهم فليستجيبوا لكم. فلا يجوز أن يصرف أصلا شيء من أنواع العبادة لغير الله تعالى. ولذلك إذا نظرت في هذه المعبودات التي تعبد من دون الله، سواء هذه الأضرحة أو هذه الأصنام أو ربما القمر أو الشمس أو غير ذلك، هذه كلها لا تملك لنفسها ضرا ولا نفعا، بل الضر والنفع عند الله سبحانه وتعالى. نحن مطالبون أن نتجنب الشرك، ومطالبون أيضا أن ننقذ أهله. كم من أقوام يعني وعى على الدنيا وهو يرى أهله يتعبدون لهذا الصنم، ويأتون يحلقون رؤوسهم عنده ويسجدون له ويضمخونه بالطيب ويتقربون إليه، فظن أن هذا الصنم هو ربه. طيب هذا أليس له حق علينا بأن ننقذه مما هو فيه؟ أين الذين يسافرون إلى الخارج، والذين يتكلمون اللغات، الذين يقضون وقتا طويلا على الإنترنت أو ما شابه ذلك، لما لا يكون لهم دور في إنقاذ هؤلاء من الظلمات إلى النور بتوضيح الحق لهم، بإهدائهم كتبا نافعة، إقامة البرامج، بحوارهم، بكفالة الدعاة الذين يدعونهم، لعل الله تعالى أن يخرجهم بسببك من الظلمات إلى النور. نعم، إنهم عبدوا القمر فالقمر يعبد الله تعالى. لم يرضى القمر بعبادتهم له أصلا. يعبد بعض الناس شجرة وهذه الشجرة هي تعبد الله وتتقرب إليه وتسبحه ولا ترضى عبادتهم لها. وكذلك من يقبل إلى ضريح، من يقبل إلى قبر يسجد له من دون الله، إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم فادعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين. ألهم أرجل يمشون بها، أم لهم أيدي يبطشون بها، أم لهم أعين يبصرون بها، أم لهم آذان يسمعون بها؟ بين الله جل وعلا أن العبادة له وحده سبحانه وتعالى، وإن من شيء إلا يسبح بحمده. أسأل الله جل وعلا أن ينفعنا وإياكم، وأن يجعلنا وإياكم باركين أينما كنا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.